الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما شروط التوبة؟ نعم، أول شرط نعم الندم، نعم، والنية أن يكون عن قرابة المستقبل، نعم، والعزم على أن لا يعود إليها. نعم، هي إذا كان متعلقا بحقوق العباد، نعم، يرد المظالم إلى أهلها. أحسنت. الندم والنية أن يكف في المستقبل، وهو نفس العزم على عدم العود، وكذلك بقي شر. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. ولا يؤخر أو يقول حتى تعن هداية الله له، فذاك من علامة الشقاء. ما معنى حتى تعن؟ حتى تعرض، حتى تعرض. ذكر أنه يجب الحفظ للبصر عن الحرام، ومثل بقوله كنظرة تؤذي أخا الإسلام. ما مثال النظرة التي تؤذي أخا الإسلام؟ النظرة بالوراء والحقار. أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وشيخنا ووالدينا وشيخنا اللهم اغفر لنا أجمعين. قال الله رحمه الله: وحبه مصطاع للجوارح، وأن يحب لله فاتحه، يقود والرضا له، ويأمر بالعرف والنهي عن ما أنكر، فتحرم غيبة تنتبه، نميمة تجبر رياء عجب، سمعة وحسد والبغض مع رؤيته الفضل على الغير امتنع، همز ولمز عبد شكري جهنا وأنظر أجنبية، ولذة بصوتها والأكل بغير طول النفس لا يحل بالشفاء أو الدين، وأن تؤخر الصلاة عن وقت الحسن، ولم تجد صحبة طائفة ولا إلى سبوت دون ضرورة، ولا رضا الخلق بصحبة الخالق، فالله أولى بالرضا من الفاسق. وقال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق خير من قفي، ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء، ويقتدي بالعلماء العاملين، التابع سنة خير المرسلين، من يدلون على الرحمن، يحذرون طرق الشيطان، لا ترضى ما رضيه المفلس، من ضاع عمره بعصيان وسوء، يا حسرة العصاة في القيامة، ما أطول البكاء والندامة، أسأله سبحانه توفيقنا لسنة الهادي وختما حسنا. أحسنت، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: وحفظه مصطاع للجوارح، أن يجب عليه أن يحفظ جوارحه ما استطاع. فهذه الجوارح تشهد على العبد يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقوله ما استطاع أصلها استطاع، حذفت التاء استثقالا لها مع الطاء. والجوارح سبع، وهي التي جمعها الهلالي في قوله: وهي لسان ثم فرج بطن يد ورجل ثم عين أذن، سبع كأبواب الجحيم في العدد، فرع جميعها وألزمها السدد. وسميت جوارح لأن الإنسان يكتسب بها، والجرح الاكتساب، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم من الأعمال. وأن يحب لله الفاتح، الفاتح الذي يحكم ويفصل، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. والبغض، يعني ينبغي أن تكون محبة العبد إذا أحب أحدا لله، وبغضه إذا أبغض أحدا لله. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ومنها: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، والرضا، فالذي يرضي الله هو الذي يرضى به وهو الذي يفعله، والذي يغضب الله يغضب منه ولا يرضاه، فهو دائر مع ما يرضي الله. ويأمر بالعرف ثم النهي عما أنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، كما قال في المراقي في تعداده لها: فروضه القضاء كنهي أمري. وتحرم الغيبة. وأحسن ما عرفت به الغيبة قوله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره، أخرجه مسلم. وهي من الكبائر. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فيه تشبيه الغيبة بأكل لحم الأخ الميت، وفي هذا أبلغ التحذير وأعظم التنفير من الغيبة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم ذكر الكذب، وهو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو من علامات النفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا حدث كذب، متفق عليه، فهو دليل على مرض في القلب. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، متفق عليه. ثم ذكر النميمة، وهي نقل الحديث على وجه الإفساد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام، أخرجه مسلم. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. فالنميمة من أسباب عذاب القبر. لكن ما معنى وما يعذبان في كبير وإنه لكبير؟ يكون مثلا ما يعذبان في كبير في ظنهما وإنه لكبير عند الله. أحسنت أحسنت. لا يعذبان في كبير في ظنهما، ليس كبير، ليس بكبير في زعمهما، وإنه لكبير، إنه من حيث ما يترتب عليه من الإثم والعقوبة. وقيل: ليس بكبير تركه عليهما. ثم ذكر الكبر، وهو رفع النفس واستعظامها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي رده وعدم قبوله، وغمط الناس احتقارهم. ثم ذكر الرياء، وهو إظهار العمل من أجل أن يراه الناس فيحمدوه عليه، وهو الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه الإمام أحمد وحسنه محققوه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق. فالعالم تعلم العلم ليقال عالم وقد قيل، والمجاهد جاهد ليقال شجاع وقد قيل، والمنفق أنفق ليقال جواد وقد قيل. كلهم أراد ما عند الناس. لذلك علامة الذي يطلب العلم لله أن يكسره العلم ويبكيه على نفسه ويحمله على العمل، فكلما ازداد علما ازداد عملا وعبادة. ومن أعظم ما يغرس الإخلاص في القلب ويسلمه الإكثار من أعمال الخفاء. وقد كان السلف يستحبون أن تكون للرجل خبيئة من عمل صالح لا يعلم به أحد. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدعاء إلى قول: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ثم ذكر العجب، وهو أن يرى نفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة الله تعالى عليه. وفي الصحيحين، نعم شيخنا، عليكم أحسن الله. لو كان مثلا الرجل فيه دين وخير وعنده شيء من العلم، وهو يعني بين ناس أو ذو صحبة ليس كذلك، وأراد أن يفعل بعض الأعمال حتى يقتدى به من جهة، حتى يعني يسمع له توجيه ونصحه منه، فهل يعد هذا من العلم؟ العبرة بالقصد. إذا كان قد أظهر عمله من أجل أن يحمده الناس فهذا من الرياء. وما إذا قصد قصدا صالحا كأن يقصد أن يقتدى به فهذا لا يدخل في الرياء. شيخنا هم يحمدونه على فعله. نعم، هو قصد حمدهم أو قصد تعليمهم، هنا ينظر في القصد. بارك الله فيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. وهذا فيه أعظم التحذير من العجب بالنفس. قال مطرف بن عبد الله: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. ثم ذكر السمعة. الرياء متعلق بالبصر، يعمل العمل يراه الناس فيحمدوه عليه. وأما السمعة فمتعلقة بالسمع، فالتسميع يكون في الأمور التي تسمع كقراءة القرآن والذكر، ويلحق به ما فعله الإنسان من عبادات مما لم يطلع عليه لكنه تحدث به بعد ذلك وأخبر به رجاء حمدهم، فهذا من السمعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، سمع الله به أي فضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ومن رأى رأى الله به. أخرجه البخاري ومسلم. ثم ذكر الحسد. والحسد كره نعمة الله على المحسود، فإذا تمنى زوالها فهذا أشد. وقد ذم الله تعالى الحسد وأهله فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وأمر بالاستعاذة منه فقال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين: لا تحاسدوا. ثم ذكر البغض. قال: مع رؤيته الفضل على الغير امتنع. مع بسكون العين لغة في مع بفتحها. رؤيته الفضل على الغير امتنع، أن يحرم أن يرى لنفسه فضلا على غيره. همز ولمز، همز ولمز. قال الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. أي هلاك وعذاب شديد لكل مغتاب طعان في الناس. والفرق بينهما أن الهمز يكون بالفعل واللمز بالقول. وقيل الهمز العيب بحضور الإنسان، واللمز العيب بغيبته. ثم ذكر العبث، قال همز ولمز عبث سخرية، والمقصود العبث المنهي عنه كاللعب بالنرد والشطرنج. فالله تعالى خلق الخلق لعبادته لا للعبث واللهو. سخرية وهي استهزاء، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. زنا وإن ينظر أجنبية إما يحرم كذلك الزنا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإن ينظر أجنبية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ولذة بصوتها أي الأجنبية، يحرم التلذذ بصوت الأجنبية. والأكل بغير طيب النفس لا يحل، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أخرجه أحمد وصححه الألباني. أو بالشفاعة أي الأكل بالشفاعة، والأكل بغير طيب النفس لا يحل أو بالشفاعة أي يحرم كذلك الأكل بالشفاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فالمقصود هنا أن يأخذ ثمنا مقابل جاهه، فأخذ الهدية مقابل الشفاعة بالجاه هذا ممنوع. قال ابن عاشر رحمه الله تعالى القرض والضمان عوض الجاه يمنع أن ترى لغير الله، أي يمتنع أخذ العوض عليها. لكن إن كان صاحب الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ أجر مثله فذلك جائز. قال أو الدين، أو الدين بفتح الدال وكسرها، فيحرم الأكل بالدين كالهدية في مقابلة الدين، أو يؤخر الدين إذا حل أجله مع الزيادة فهذا أكل بالدين لا يجوز. أو الدين الأكل بالدين كأن يظهر الصلاح من أجل أن يعطى مالا، أو من أجل أن يعظم في نفوس الناس فيبذل دينه والعياذ بالله لعرض من الدنيا زهيد. وقد دخل ابن محيريز من التابعين على رجل من البزازين يشتري منه، فقال رجل البزاز أتعرف هذا؟ هذا ابن محيريز. فقام ابن محيريز وقال إنما جئنا لنشتري بدراهمنا ليس بديننا. وأن يؤخر الصلاة عن وقت الحسن. الصلاة لا تؤخر عن وقتها المختار، قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون، وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال الصلاة لوقتها، وسيأتي إن شاء الله قوله ومرجئ الصلاة للضروري أعظم بذنبه سوى المعذور. ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه. الفاسق لا يصاحب ولا يجالس لأنه يعدي جليسه. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، أخرجهما أبو داود. وقد قال مالك بن دينار لصاحب له اسمه المغيرة، قال يا مغيرة انظر كل جليس وصاحب لا تستفيد في دينك منه خيرا فانبذ عنك صحبته. انظر كل جليس وصاحب لا تستفيد في دينك منه خيرا فانبذ عنك صحبته. وقال سفيان ليس شيء أبلغ في فساد رجل وصلاحه من صاحب. ويشهد لهذا المعنى قول امرئ القيس في معلقته كأن أبانا في أفانين ورقه كبير أناس في بجاد مزمدي. كأن أبانا في أفانين ورقه كبير أناس في بجاد مزمدي. أين الشاهد على عدم صحبة الساقط هنا؟ مزملي، ما وجه الشاهد هنا؟ جر بالمجاورة. نعم أحسنت، جاور مجرورا فجر. مزمل صفة لكبير أناس، فحقه أن يرفع كبير مزمل، لكن لما جاور مجرورا وهو بجاد جر. وهكذا لن تجد طالب علم كان مرفوعا فجر إلا وغالبا السبب هو الصحبة. فعلى طالب العلم أن ينظر من يصاحب وأن يتخير الأصحاب وينتقيهم. ومن لطيف ما يتعلق ببيت امرئ القيس قول بعضهم عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا، وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتصغرا. فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. ما مراده بقوله فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا؟ نعم، عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر. وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتصغرا. نعم نعم، فتنحط قدرا، نعم فتنحط قدرا من علاك وتصورا. فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. يبين قولي مغريا رفع أبو من، ويبين قولي محذرا خفض مزمل. ما وجد في أبو من؟ من ألفاظ ماذا؟ نعم من ألفاظ الصدارة. نعم له الصدارة. أحسنت أحسنت، أبو لما أضيف إلى ما له صدر الكلام جاء في أول الكلام عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدر. وما مزمل فكما سبق أن ذكر الشيخ توكل أنه صفة لي كبير، لكن لما جاور بجاد المجرور جر. وهذا قوله وإياك أن ترضى بصحبة ساقط فتنحط قدرا من علاك وتصورا. وقال بعضهم يبين قولي أبو من، أبو من، من مما له صدر الكلام، لما أضيف أبو إلى من جاء أبو في صدر الكلام، فأنت اصحب، اصحب يعني من كان رفيع، رفيع القدر، اصحب المتقدم حتى تتقدم معه، ولا تصحب المجرور، فمن صحب المجرور جر معه. تمام البيت. نعم. مغريا، مغريا من الإغراء. نعم مغريا ومحذرا. وقال بعضهم إذا ما الليالي جاورتك بساقط وقدرك مرفوع فعنه ترحلي، ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجار مزمل، ألم تر ما لاقاه في جنب جاره كبير أناس في بجار مزمل. فالمقصود أن طالب العلم إذا كان مرفوعا فجر، فأعلم أن السبب هو الصحبة السيئة، فينبغي لطالب العلم أن ينتقي أصحابه وأن يختار من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. قال ولم تجد صحبة فاسق ولا جلاسه دون ضرورة الولاء، أصلها الولاء للمد، قصره للضرورة، يعني دون ضرورة، دون ضرورة الصحبة. ولا رضا الخلق بسخط الخالق فالله أولى بالرضا من فاسق، قال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، وقال لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق خير من كفي، قال خير من كفي، خير من اتبع صلى الله عليه وسلم، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أخرج الحديث الإمام أحمد في مسنده وصحح إسناده محققوه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الإله بسؤال العلماء، لا يجوز للمكلف أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه، فإن كان حلالا أقدم وإلا أحجم. وقد قال ابن عاشر ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيهن به قد حكم، قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، أخرجه الترمذي وحسن الألباني وإسناده. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يأمر الأمراء فيجمعون التجار له ويعرضونهم عليه، على الإمام مالك، فإذا وجد أحدا منهم لا يفقه أحكام المعاملات ولا يعرف الحلال من الحرام أقامه من السوق وقال تعلم أحكام البيع والشراء ثم اجلس في السوق، فإن من لم يكن فقيها أكل الربا شاء أم أبى. فكل مكلف يجب عليه أن يتعلم ما لا تصح عبادته إلا به، وما لا تسلم معاملته إلا به، وأن لا يقدم على أمر لا يعرف حكمه إلا أن يسأل، كما قال الناظم من قبل أول واجب على من كلف تصحيحه إيمانه ويعرف مصلح فرض العين كالأحكام للطهر والصلاة والصيام. وقد قال بعضهم لا تجلسا في السوق حتى تعلم ما حل من بيع وما قد حرم، إما أن يتعلم ويدرس أو لا يقدم على أمر لا يعرف حكمه إلا سأل عنه، إلا سأل أهل العلم. ويقتدي بالعلماء العاملين، التابعي سنة خير المرسلين، للا يدلون على الرحمن. أصلها الأولى جمع الذي، كما قال مالك جمع الذي الأولى الذين مطلقة، وتقرأ بالنقل للا يدلون على الرحمن، يدلون الخلق على الرحمن، يحذرون طرق الشيطان أي المعاصي. لا ترضى ما رضيه المفلس، من ضاع عمره بعصيان وسوء. هذه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم، أتدرون المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم. يا حسرة العصاة في القيامة، يا هنا للتنبيه، يا حسرة العصاة، كأنه يقول أيتها الحسرة هذا أوانك فاحضري، ما أطول البكاء والندامة. نسأله سبحانه توفيقنا لسنة الهادي صلى الله عليه وسلم وختما حسنا، أي ونسأله خاتمة الحسنة وهي الموت على لا إله إلا الله. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. وإياكم شيخنا. السلام عليكم. نعم شيخنا. قوله الأصبع هذه كيف توجيهها؟ هي أصلها استطاع. أصلها استطاع. حذفت التاء لاقترانها مع الطاء. التاء استثقيت مع الطاء فحذفت لذلك، كما ذكر في القاموس حذفت التاء استثقالا لها مع الطاء. كيف هذا مع ورودها يعني استطاعة؟ كيف هذا مع ماذا؟ يعني هي وردت كذلك استطاعة؟ نعم، هي استطاعة أصلها ثم حذفت التاء، يقال استطاع يستطيع وتحذف التاء فيقال استطاع يستطيع. هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، ثم قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تقال بالتاء ودونها، يعني كأنها لغتان يعني فيها. نعم، يقال استطاع واستطاع، واستطاع أصلها استطاع. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.